كلما أغمضت عيني يا الله توقفت مع نفسي لأتذكر شيئا من نعمك التي أنعمت بها علي، وقد كنت طيلة يومي ساخطا عليها. توقفت لأتذكر ذنبي وتقصيري وندائك لي، سابقوه إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. فكرهت من نفسي صدودها، كل ما حولي يا الله يقودني إليك من حيث لا أدري ولا أعقل. الأرض التي سطحت والسماء التي رفعت وكل ما بينهما، ولا أعلم ما الذي يبعدني عنك يا ربي غير نفسي. نفسي التي أروضها كل يوم على طاعتك، ولكنها تعود لتزل. نفسي التي أذكرها كل صباح أن الله هو الذي سمح لها بالبقاء يوما آخر، ما هو إلا فرصة أخرى للرجوع إليه، فسرعان ما تنسى وترتكب حماقة تنبئ عن جهل بذلك. وكل ليلة تأتي إليك لتطلب العفو عن زلاتها والصفح عن تقصيرها وإهمالها، وهي تعلم أن ربها شديد العقاب غفور رحيم، يمهلها كثيرا ويفرح بعودتها إليه. فخافي يا نفس يوم الحساب، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، وتصيرين عارية لا كساء لك غير عملك. وتذكري الجنة ونعيمها الباقي وكل ما لا تدركه هنا عيناك. أيا نفس عودي للإله فإنك لله، لا تنسين ذلك. وتجنبي درب الشقاء فإنه خطر ويوردك المهالك. الجنة الخضراء خير هدية للصابر المتقي.